من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الدالات على ربوبيته وألوهيته وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى ذكر عز وجل ما يخوف به عباده والخوف أعظم علاج للقلب فإنه إن استقر في القلب فإن الجوارح تسعى لتسكين هذا الخوف بعمل مرضات الله سبحانه وتعالى الخوف من الله تعالى الخوف من عذابه وناره وغضبه ولعنته وسخطه الغضب الخوف من الموت ولحظاته وعلى أي شيء يخرج به الإنسان من الدنيا الخوف من عذاب القبر الخوف من أهوال القيامة وما فيها من مشاهد تنخلع لها القلوب فيقول سبحانه وتعالى واصفا ما يحدث في يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور هذا يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور الصور هو البول وهذا نؤمن به كما ورد غير أنه لا يوجد أحد يعلم مدى عظمه إلا الله تعالى وهناك ملك كريم موكل بالنفخ فيه وهو إسرافيل عليه السلام قد قال صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ وصاحب القرن قد التقى القرن ينتظر إذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ صاحب القرن الملك قد التقم القرن وضعف فيه ينتظر إذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فينفخ نفخة الفزع والصف ثم ينفخ نفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يقول ابن كثير رحمه الله هم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون وكل أتوه داخرين، كل واحد منهم أتى ربه عز وجل فردا داخرا، يعني ذليلا صابرا قادرا عليه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا وكذا؟ فقال: سبحان الله، أو قال لا إله إلا الله، كلمة تعبد هذه أو تلك، أو كلمة نحوه: لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، يعني لما يقولونه عنه. ولذلك من خطر الكلام على أهل العلم أنه حرمان للناس من علمهم، لأن بني آدم يختلفون في طبائع الشخصيات. فهناك من أهل العلم من شخصيته ينزوي، يعني إذا تكلم عليه أحد واغتابه وأوقع بينه وبين أخيه من العلماء ينزوي، هذه طبيعته، ينزوي ويترك الجمل بما حمل، ولا يتصدى لتعليم الناس، فيحرم الناس من علمه بسبب هذا المغتاب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من حمل معلما من منافق. وهناك من أهل العلم من شخصيته قوية فلا يهتم بكلام هذا أو ذاك ويمضي في طريقه ولا يلتفت، ولكن من خطورة الكلام في أعراض أهل العلم أن هذا حرمان للناس من علمهم. لذلك الطعن في العلماء الطعن في الإسلام، لأنهم حملوا الدين، والطعن في الإسلام لا يكون مباشرا، إنما يكون الطعن بواسطة كما أراد ابن سلمة أن يطعن في الإسلام وأن يفسده على أهله. هل أتى مرة واحدة وطعن في الإسلام؟ لا، بطريق غير مباشر اتخذ من شخصية علي رضي الله عنه مقربة، وقال: لكل نبي وصي، ووصي النبي علي. وبدأ يصف سيدنا علي بصفات معينة، وقال إنه وصي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الصحابة ظلموا حقه وأخذوا منه هذا الحق. انظر كيف يريد أن يهدم، انظر كيف يريد أن يهدم، لم يأتوا مباشرة، إنما أتى بطريق غير مباشر. لذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عندما تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم يقول ماذا؟ يقول: يريدون أن يقدحوا في شهودنا، والقدح بهم ليبطلوا الكتاب والسنة، والقدح بهم أولى وهم زنادقة. انظر، انتبه، يطعنون في الصحابة لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. طعن في الصحابه غرضه ابطال الكتاب والسنه. كيف؟ لان الذين ادوا اليه الكتاب والسنه هم الصحابه، فاذا طعنت فيهم طعنت في الدين الذي بلغوه، طعنت في الكتاب وطعنت في السنه التي بلغوها. لذلك قال والطعن بهم اولى وهم زنادقه. العالم هو حامل الدين، فاذا اردت ان تصرف الناس عن هذا الدين فانك تطعن في العالم فينصرف الناس عن الدين. فعندما تقول الشيخ الفلاني كذا وكذا وكذا، ايه النتيجه؟ النتيجة أن فئة من الناس ستنصرف عن طلب العلم على يدك، أو ستنصرف عنه وبالتالي تحرم من علمه. ثانيا، أنك تهون عند الناس حضور مجلس العلم. ولذلك كان الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله كان ليه كلمه، نحن نتعلم مع الاخوه، كلنا طلبه علم وكل يوم نتعلم، لا ندعي اننا علماء ولا يدعي العلماء انهم حصلوا العلم كله، انما كلنا يتعلم كل يوم ويتعلم بعضنا من بعض. كان ذكر تنبيه وهو الطعن في الشيخ الازهر، وكان الكلام ده ايام الشيخ بنطاب الشيخ الازهر، تعلم ماذا فعل، ماذا افتى، ماذا قال، لكنه كان يحذر من الطعن فيه، وكان جوابه وتدريبه أن شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام بالنسبة للشرق والغرب، وهذا يمثل الإسلام. فإذا طعنت في هذه الشخصية صرفت عوام المسلمين عن الدين، وليس عن الدين، وتحطم كل مقدس عند الناس. الأول لما كان الناس يشوفوا أخ ملتحي يا شيخ احترم نفسك، نتعلم عن شيخ مش كده، لو ماسك سيجاره لك يا مؤاخذة عن الشيخ، وده أخ ملتحي فقط، ممكن يكون أخ مقلد، أخ بيطلب العلم، يعلم من العلم أشياء. الجرأة تحطم المقدسات في نظر الناس. يبقى يقول لك إيه يا عم؟ دين إيه اللي بيتكلموا عليه ده؟ ده بص الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. تحطم الدين عندهم. فعند ذلك لا يبقى عند الناس مقدس. وينصرفون عن الدين وعن الصلاة وعن العبادة وعن معرفة الله تعالى وعن التقرب إليه سبحانه وتعالى. نرجع للحديث، قول عبد الله بن عمرو، شوف بيقول إيه؟ بيقول لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا. يا الأمة دي تحرم من علم عبد الله بن عمرو؟ الأمة تحرم من الأحاديث التي يحملها عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمة تحرم، وبسبب ماذا؟ بسبب بعض الأفراد. لذلك هذا من الخطورة بمكان إطلاق اللسان في أهل العلم، ليس فقط أنك تسب شخصا، لا، إنما المآل وخيم وخيم جدا في انك تحرم الناس من علم هذا العالم، لا سيما كما ذكرنا العلماء في طبائعهم ليسوا سواء، كما اننا كبشر لسنا سواء. في واحد مننا عنده قوه تحمل، في واحد مننا ممكن يمرض من كده، يعني في واحد مننا لو انت زعلته بكلمه يمرض يتعب ما يتحملهاش، وفي واحد تاني يتحمل، وفي واحد مش فارقه معاه، وفي واحد يقول لك هو الكلام بينزع، وفي شخصيات طبائع ربنا خلقنا طبائع، ففي واحد قد تقع معه من اهل العلم وتكون شخصيته كذلك، فعند ذلك ينزوي، يعني ياخد له جنب، فعند ذلك ينزوي فيحرم الناس من علمه ومن فضله ومن أدبه وأخلاقه ومن قيادة الأمة أو غير ذلك، وكل ذلك يكون بسبب بعض الناس. يقول لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت، بيت الكعبة، وهذا سيكون في آخر الزمان، ويكون ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، يعني يشبه قرن النبي صلى الله عليه وسلم بشبه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، يكون قتل المسيح الدجال على يد المسيح ابن مريم عليه السلام، وهذا من علامات الساعة الكبرى. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ينتشر الأمن والسلام والطمأنينة والألفة، ولأن الناس يعلمون أن القيامة وشيكة، لأن عيسى ابن مريم بين أيديهم عليه السلام. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم دخل كبد جبل، يعني دخل في مغارة داخل الجبل، لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيبقى شرار الناس هؤلاء الذين عليهم تقوم الساعة في خفة الطير وأحلام السلاح، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يعني إذا دعوا إلى منكر تجدهم إليه صراعا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن معيشهم، ثم ينفخ في الصور. يبقى آخر إيه؟ لما تطلع الشمس من النار فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليدا ورفع ليدا، صوت النفخ اللي هيسمعه يعمل كده ليد صفحة العمر يوم جاي زي ما يقول واحد من حقك من السماء إلا أصغى ليدا ورفع ليدا. قال وأول من يسمع ده أول واحد وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله يلوط يعني يصلح بيعد حوض الإبل يصلحه عشان الإبل تشرب منه بيعد الهنا يلوط حوض إبله قال فيصعد هذا أول واحد يصعد ويصعف الناس ثم يرسل الله أوقات ينزل الله مطر كأنه الطول أو قال الظل نعمان الشاك أحد الرواه فتنبت منه أجساد الناس لا بقى في القبور لا بقى استحالة ترابا تبعث مرة أخرى ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أول نفخ نفخة الفزع والصعق والنفخة الثانية نفخة البعث أو كما يقول ابن كثير ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة البعث ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم أن يقبلوا وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف 999 من كل 1999 إلى النار قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا يوم تشيب منه الولدان وذلك يوم يكشف عن ساق يعني كشف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامين يوم القيامة عن ساقه أمر عظيم فيخر له لو كان يسجد في الدنيا صادقا ساجدا وأما المنافق فيعود ظهره طبقا واحدا فيذهب ليسجد فينقلب على ظهره يقول سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة جامدة ثابتة وترى الجبال تحسبها جامدة ثابتة راسخة وهي تمر مر السحاب يعني تزول عن أماكنها تمر مر السحاب تزول عن أماكنها كما قال سبحانه يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا تزول عن أماكنها صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني بقدرته العظيمة أتقن كل ما خلق إنه خبير بما تفعل يعني عليم بما يفعله عباده سبحانه وتعالى ثم يجازيهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم بين عز وجل يوم القيامة حال السعداء وحال الأشقياء قال من جاء بالحسنة بالحسنة الإخلاص الإخلاص في هذه الكلمة من جاء بالحسنة لا إله إلا الله التوحيد الإخلاص من جاء بالحسنة فله خير منه يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعطي من أتى مثقال ذرة من خير خير منه ويجازيه عليها أعظم جزاء بأحسن ما كان يعمل من جاء بالحسنة فله خير منه وهم من فزع يومئذ يعني يوم القيامة التنوين هنا عن محذوف، عوض عن محذوف، تقديره يوم القيامة. كما قال عز وجل: وهم في فزع يومئذ آمنون، هم من فزع يومئذ آمنون. كما قال سبحانه: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن جاء بالسيئة، قال غير واحد مفسرين هي الشرك. يبقى الحسن التوحيد، السيئة هو الشرك. ومن جاء بالسيئة، أعوذ بالله، فكبت وجوههم في النار، يكبون على وجوههم في نار جهنم. فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. رب وما ربك أبو الظلام إلا العباد، يجزون بما كانوا يعملون. أما من جاء بالحسن فالله يعامله بالفضل. ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه بفضل يدخل عباده المؤمنين الجنة سبحانه. ثم يذكر الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمره بثلاثة أوامر: إنما أمرت، هذا أسلوب حصر. إنما أمرت بماذا؟ أن أعبد رب هذه البلدة. ده أول أمر، أن أعبد رب هذه البلدة. البلدة اللي هي مكة. أن أعبد رب هذه البلدة، والإضافة هنا إضافة ملك وتشريف. مكة البلد الحرام التي شرفها الله تعالى، الذي حرمها قدرا وشرعا، في بلد حرام وله كل شيء. هذا عام، وما سبقه خاص، عطف العام على الخاص. وله كل شيء، كل لفظ استغراق، وله تقديم الجار والمجرور للتخصيص، والملك واللام لام الملك، وله مالك كل شيء، وله كل شيء. وأمرت، لأمر ثاني، أن أكون من المسلمين. فهو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأول المؤمنين، استجاب لربه ثم دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه. لذلك له أجر صلى الله عليه وسلم كل ما يتبع. في ناس يقول فتحة للنبي صلى الله عليه وسلم، نفس الله مش محتاج الفتحة بتاعته، يظن إن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ثواب كل من اتبعه. أنا وين أشوف أمة المليار دي وما سبقها منذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل دول في ميزان حسنات الله عليه وسلم. كل احنا بيصلي بيزكي بيصوم بيذكر ربنا بيتلو القران، هو بالشغل اللي عنده. اول المؤمنين واول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. وهو صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وله المقام المحمود وله بحمد صلوات الله وسلامه عليه، وله الوسيله اعلى درجه في الجنه. أعلى درجة في الجنة له صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وأمرت أن أكون من المسلمين صلى الله عليه وسلم، وأن أتلو القرآن. الأمر الثالث، وأن أتلو القرآن، يعني على الناس تبليغا، وأن أتلو القرآن على الناس تبليغا. لذلك أعظم دعوة الدعوة بالقرآن، أعظم دعوة الدعوة بالقرآن. فالقرآن آيات بينات، آيات واضحة قوية الحجة. فأعظم دعوة الدعوة القرآن، وأن أتلو القرآن أي على الناس. فمن اهتدى فإنما اهتدى نفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. صلى الله عليه وسلم منذر يدعو إلى ربه، يتلو عليه القرآن تبليغا. ثم هداية القلوب وأخذ النواصي إلى الله تعالى بيد الله وحده. سبحان الله، أنت عليك بتوضح، توضح الأدلة والبينات. فلان يهتدي أو لا يهتدي هذه بيد الله، ليست بيد أحد من الناس. وقل الحمد لله، الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود على الدوام في كل زمان ومكان. الثناء على المحمود سبحانه وتعالى بما هو أهل له عز وجل. وقول الحمد لله كلمة كل شيء، سيريكم آياته فتعرفونها، كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. هذا الدين والحق، القرآن حق، الرسول حق، الله حق، هذا الدين حق. والله سبحانه وتعالى سيظهر هذه الآيات الدالة على ذلك. وهذا نراه من آن إلى آخر وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. كل يوم العلم بيجيب لنا جديد، كل يوم العلم يأتي لنا بجديد مما يزيدنا إيمانا. سنريهم آياتنا في الآفاق، وبرضو من تفسير الآيات نشر الإسلام ووصول هذا الدين المشارق والمغارب والحق. عندما نرى الإسلام ينتشر في دول أوروبا، ينتشر في الشرق والغرب بهذه الطريقة التي نراها، نعلم أنه الدين الحق بدون ترهيب، بدون ترهيب. ونراه ينتشر هكذا، إذا فهو الدين الحق، لأن الله هو الذي يفتح القلوب. ما رأينا دينا ينتشر عليه. النصرانية انتشرت بالحديد والنار. أما الدين الذي ينتشر بالإقناع هو الدين الإسلامي، لأن دلائله وحججه واضحة، آيات بينة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. ثم يقول سبحانه وما ربك بغافل عما تعمل. سبحانه وتعالى بل شهيد على كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. ربنا سبحانه وتعالى لم يغفل شيئا سبحانه وتعالى. ذكر في كتابه البعوضة، الخردلة، الخردلة دي نبت أبيض صغير جدا يضرب به المثل في حقارة الشيء. والذرة كذلك، إما الذرة من صغار النمل نمزار خالص، أو الهباب الذي يرى في شعاع الشمس، ده حاجات يضرب بها المثل في حقارة الشمس. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفلنا تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. اللي هي الآية إيه؟ سورة ياسين. إنا نحن نكتب ما قدمه وإيه؟ وآثره. آثرهم على تفسير أثر القدم على الأرض. أثر القدم على الأرض في المشي الباطل. شوف لو واحد ماشي بظبط ورجليه عربية كده هو جاي بنزل هو ده اسمه أثر القدم. ربنا يكتب لك هذا يكتب لك أثره. شوف شوف ابن عمر بيقول فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له أو لغيره، يعني كان يتمثل بهما كثيرا ما يذكرهما. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبا. ولا تحسبن الله يغفل ساعة سبحانه. ودي من صفات السلف، الصفات المنفية عن الله. لا ينام لا يغفل، لا تأخذه السنة ولا نوم. سبحانه وتعالى ربك بغافل عما تعملون سبحانه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيبني، ولا أن ما يخفى عليه يغيبني. سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو حاول يخفي شيء ما يغيبش على ربنا سبحانه وتعالى. عالم غيب الشهادة. سواء منكم من أسر القول وإيه من جهر به، كل عنده سواء سبحانه وتعالى. هذا آخر سورة النمل.